أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أنزل

يا شيخ. يخرج من بطونها شراب مختلف الألوان. شراب مختلف الألوان فيه شفاء للناس. الله أكبر. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والله خلقكم ثم يتوفاكم. الله يا سيدنا. الله أكبر يا سيدنا. الله يسلمك يا رب. الله أكبر. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. وأوحى Thank you. إلى يشفر ما يكرمك يا رب. الله أكبر. ورزقكم من الطيبات لا حول ولا قوة إله إلا بالله. يا هادي يا رب. ما يفتح عليك يا شيخ. عليك يا رب. الله الله الله شهادي يا رب شهادي. ولله غيب السماوات والأرض. الله أكبر سبحانه وتعالى. الله الله الله Thank you. الجبال أكماما. الله أكبر. أهدى لكم سرابيل تكيكم الحر وسرابيل تكيكم بأسكم. والله جعل لكم مما خلق ظلالا. يا سلام. الله أكبر. وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تكيكم الحر وسرابيل تكيكم بأسكم. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون.